وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لم أبدأ بالمقدمة المعهودة حتى لا يظن أحد أنها واجبة وأنها لا بد منها، وإنما المقصود الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تم، ونسأل الله عز وجل القبول. تحدثت في الجمعة الماضية عن ذكر حديث الأسود بن سريع رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد، الذي يتعلق بحكم أهل الفترة، وكان قصده هو الرد على من ذهب إلى أن عبد الله وأمينة وأبا طالب وعبد المطلب وغير هؤلاء إنما هم من أهل الفترة، وأنهم يعرضون يوم القيامة على الاختبار والامتحان. وتجاثر السيوطي ومن مال إلى قوله بأنهم جزموا بنجاتهم، وهذا افتئات على الله عز وجل وتقول عليه. وبينت أن الحديث وإن كان يتكلم عن حكم أهل الفترة فإنه لا يعني أنه قد بقيت أمة من الأمم دون أن يقيم الله عز وجل عليها حجة، ودون أن يرسل إليها رسولا، ودون أن يبعث إليها نبيا يقيم عليهم حجة الله عز وجل على عباده. هذا لا يفهم من الحديث أصلا، لأن الله عز وجل قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ثم لو سلمنا جدلا بصحة ذلك فهناك شرط لابد منه حتى يكون هذا الإنسان من أهل الفترة، وهو ألا يكون عابدا لغير الله عز وجل، أن يبقى على الفطرة السليمة التي خلق الله عز وجل عليها. هذا هو الذي يمتحن، هذا هو الذي يعرض لهذا الاختبار. بدليل، لو أنك تستحضر ألفاظ الحديث، الحديث لم يتكلم عن أهل الفترة فقط، إنما تكلم عن الأصم الذي لا يسمع شيئا، وعن الهرم الذي لا يعقل شيئا، ويتكلم أيضا عن الأحمق الذي هو في حكم المجنون. ما الحكمة من هذا الاقتران؟ يعني هذه الأصناف واضح جدا أنهم لا يصلون إلى معرفة الرسل وما أنزله الله عز وجل عليهم، وفي الوقت نفسه لا يعبدون غير الله. فالمجنون ليس مكلفا أصلا، والهرم الذي طعن في السن ولا يدري ما الرسل ولا الأنبياء كذلك الأمر، لم يعبد غير الله عز وجل، وإنما على الفطرة التي خلقه الله عز وجل عليه، وهكذا. إذن المقصود من أهل الفترة أي الذين كانوا في فترة ما بين نبي ونبي، فترة فيها الوحي لم ينزل بعد هذا النبي السابق حتى نزل بعد بعثة أو مع بعثة النبي اللاحق. هذه فترة ما بين رسولين أو نبيين. وذكرت لكم حديث أبي هريرة حين قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، إلى أن قال ليس بيننا نبي. فهذا هو المقصود من الفترة. أما أن يقال بأن أهل مكة كانوا يعيشون فترة بعد عيسى عليه السلام إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خطأ وجهل كبير جدا، ومغالطة للواقع الذي نعرفه جميعا، بل والذي يعرفه السيوطي نفسه وغيره. فكانوا عبدة أوثان، كانوا يعبدون الأصنام، والأصنام التي كانت حول الكعبة تدل على ذلك، وذكرت بعض الأحاديث التي وضحت ذلك. ثم تعرضت لبعض المتحنفين الذين كانوا يرفضون بالفطرة السليمة عبادة الأصنام، لم يسجدوا للوثن، وكانوا ينكرون على قريش أنهم يتوجهون إلى غير الله عز وجل في عبادتهم، فيذبحون وينذرون ويحلفون ويتقربون بكل أنواع القربات لغير الله عز وجل، كانوا ينكرون عليهم. وذكرت لكم ما كان من ورقة ابن نوفل وزيد بن عمرو ابن نفيل. لو أننا نتذكر صفة التلبية التي كانوا يلبون بها في الحج، وهذا أمر مشهور حتى لا يقول قائل لا، الأمر كان في حدود الأفراد، أما أن تكون قريش كلها على هذا فهذا يعني لا يقبل. يعني تذكرون تلبية هؤلاء؟ كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تأبى عليهم الفطرة السليمة إلا أن ترد وتعقد. إن كان هذا الشريك الذي جعلتموه لله عز وجل لا يملك شيئا فلماذا تتوجهون إليه؟ يعني سبحان الله، انظر، يستفتحون بشرك ويختمون بتوحيد. يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وتلبية اليمنيين نحن غرابة عكن إليك عانية عبادك اليمانية، كانوا يطوفون حول البيت بالتصفيق والصفير وينشدون هذه الأشعار، فهذا شرك واضح صراح معلن تعلمه كل القبائل، بل كل من جاء من أي بلد ليحج هذا البيت ليطوف به كان يسمع ذلك ويراه، ولكن كان بعض المتحنفين يأبون أن يفعلوا هذا وكانوا ينكرون. ختمت الحديث بذكر ورقة ابن نوفل، وعرفنا من كلامه أنه كان مستعدا للإسلام، كان مقرا به، كان مصدقا بدليل قوله في آخر الحديث وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا، لكنه مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يواجهه بالبلاغ، فمات ورقة قبل ذلك، لكنه مات على فطرة سليمة، بل ومات على الإسلام، ونقطع بذلك لأنه قد جاء عند الحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا ورقة فإني رأيت له في الجنة، فإني رأيت له جنة أو جنتين، لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. وهل يجعل الله عز وجل له جنة إلا بعد أن يسلم؟ فالجنة لا يدخلها إلا مسلم، فهذا واضح جدا أن ورقة كان مصدقا. والعجيب أنه كان قد قرأ الكتب السابقة وكان قد تنصر قبل أن يقع ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فما أن وقع له إلا وعلم أنه الذي جاءت به البشارة في الكتب السابقة، فما يعني قصر في أن يسارع في التصديق، فآزره وصدقه وشد من عزيمته ثم قدم النية الصادقة وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا، لكن قدر الله عز وجل له أن مات قبل ذلك، لكن شفع له ذلك كله عند الله عز وجل، حتى إن الله عز وجل أدخله الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ورقة بن نوفل يعني كما كان على هذا التوحيد الخالص وعلى هذه الحنيفية السمحة، كذلك كان زيد رضي الله تعالى عنه ورحمه برحمته الواسعة، زيد بن عمرو ابن نفير في مستدرك الحاكم أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال صلى الله عليه وسلم، معذرة عند ابن عساكر، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجة أو درجتين. يعني كونه يدخل الجنة، يعني هنا يقول قائل ويحدث الصحابة ويكلمهم، أي دخول هذا؟ طبعا العقلاني لا يصدق بهذا ولا يقبله، لكن هذا في علم الله عز وجل الذي لا يعلمه إلا الله، أخبر نبيه بل أدخله فتكلم يعني بصيغة الماضي دخلت، وهذا سيكون لزيد بل نعلم يقينا أن الذي يموت مؤمنا يدخل جنته والذي يموت كافرا يدخل ناره التي أعدها الله عز وجل له بمجرد أن يموت. يعني لعلكم تذكرون قول الله عز وجل في سورة غافر في شأن آل فرعون، الله عز وجل قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، إذن الأولى كانت بعد موته مباشرة. يقول قائل لكنهم ماتوا في البحر، أكلهم السمك وأكل السمك آكلون، ومات آكلوه وأكل التراب من أكله. فهذا كلام في الحقيقة والله لا يدخل العقل أصلا. طبعا نحن إنما نحدث العقلاء الذين يؤمنون بالله والذين يصدقون، فإذا أخبر الله عز وجل بشيء نقول سمعنا وأطعنا صدقنا وآمنا. الله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يقول القائل كيف؟ كيف؟ أين هذه النار؟ طبعا يعني كما اعترض بعضهم ويذكرون هذا في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح بل هو موضوع، لكن أذكره ككلام أدلل به على ما أقول. حين جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تقول الرواية، جاء يسأله عن النار، يعني أنتم تقولون في القرآن أو نزل عليك في القرآن فيما نزل وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ لما الجنة عرضها السماء والأرض، طب ما هو فين النار بقى؟ فطبعا كان الرد وأؤكد لا يجوز أن نقول قال صلى الله عليه وسلم أو حدث كذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، القصة باطلة موضوع لكن المعنى صحيح. فقال أرأيت إذا جن عليك الليل فأين النهار؟ الإجابة في مكان آخر، في مكان آخر قد أعلمه وقد لا أعلمه. كذلك يعني الذي خلق هذا الكون الشافع الواسع إذا أخبرنا أن الجنة وحدها إنما هي بعرض السماوات والأرض، فلا ينبغي للمؤمن الصادق المصدق أن يقول فأين النار إذن؟ إذن هذا في شك، هذا عنده ارتياب. إنما المؤمن الصادق يقول آمنت بالله، نعم كما قال الله عز وجل عرضها السماوات والأرض. فإن قال قائل فأين النار التي توعدنا بها وأخبرنا بها نقول هي في مكان أيضا أعده الله عز وجل، يعلمه الله عز وجل. فهذا هو الفارق بين المؤمن المصدق. أما المرتاب فدائما يقدم عقله، لذلك تراه يشكك ويتشكك فلا يحسن إلا هذا. وكونك تصدق هذا لا يدل على قلة عقلك أو أنك لا تفكر أو أنك تقبل والسلام أبدا، ولكن عندنا قواعد وأصول، طالما صحت الأدلة فعلى العين وعلى الرأس، ندع كيف لله عز وجل، الآيات تخبرنا بذلك نقول آمنا وصدقنا. فإذا أخبرنا الله تعالى أن آل فرعون ما أن ماتوا وقتلوا في البحر إلا ويعرضون على النار غدوا وعشيا، نقول إذن يعرضون غدوا وعشيا على النار، حتى وإن أكلهم السمك، حتى وإن أكل السمك الذي أكلهم، لا ندع الزمام للعقل حتى لا يعني يجرنا إلى ضلال وإلى أن نتوب. فنصدق ونقف عند هذا الحد، ويكفينا أن الدليل الذي يتكلم آية أنزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيقول لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين، ويقول في شأن زيد دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين. إذن نصدق ونسلم، والروايات ولله الحمد صحيحة يعني ولها طرق كثيرة تقويها وتؤكدها. نذكر ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض من كان من أهل الجاهلية، من كان معاصرا له ويعيش أيام الجاهلية التي كانت تعيشها قريش. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيب، ألا كل شيء خلا الله باطل. هذه أصدق كلمة قالها شاعر، ألا كل شيء خلا الله باطل. ثم قال: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. لماذا كاد يسلم؟ أشعاره في الجنة، في المعاد، في تصديق النبوات، كانت غاية في الروعة والجمال. كان شاعرا من الشعراء الفحول الكبار، وقد دفع شعره نبينا صلى الله عليه وسلم على أن يستمع إليه. في صحيح مسلم من حديث الشريد بن سويد رضي الله تعالى عنه قال: كنت قال لذفت النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: أمعك من شعر أمية ابن الصلت ابن أبي الصلت شيئا؟ فقال له: نعم. فقال: هي، أو عند الوصل هي، يعني قل. قال: فأنشدته بيتا. ثم قال: هي، فأنشدته بيتا. ثم قال: هي، حتى أنشدته مئة بيت، حتى أنشدته مئة بيت. ثم قال: فلقد كاد أن يسلم في شعره، فلقد كاد أن يسلم في شعره. إذن المعاني واضحة جدا، الحجة قائمة. بقية الحنيفية الإبراهيمية باقية، يعلمها أناس ويعيشونها، بل ويذكرونها في أشعارهم. إذن الأمر في غاية من الوضوح. أرجع بك عدة قرون لتفهم أن الأمر متصل. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث نبيه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما أدري أتبع كان لعينا أم لا، وما أدري أذو القرنين كان نبيا أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. طبعا هذا أدب، هذا أدب ينبغي لكل مسلم أن يتأدب به، ألا يتكلم إلا فيما يعلمه، ولا تقف ما ليس لك به علم. فانظر إلى الأدب النبوي حين يسأل لا يدري شيئا عن هذا الأمر. نعم، رجل ذكره التاريخ، كانت له مواقف، لكن لم تأتيني تفاصيل تشعرني أن الرجل يعني كان قد أسلم. لا أدري هذا، فتأتي الإجابة واضحة: ما أدري أتبع كان لعينا أم لا. ثم تأتي رواية أخرى تخبرنا أنه قد علم، في حديث يروي الإمام أحمد من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم، فإنه كان قد أسلم. طبعا البعض يقول هذا تعارض، هنا يقول ما أدري وهنا يقول لا تسبوا، هذا ليس تعارضا يا أخي، إنما هذا قاله حين لم يكن عنده علم، فلما جاءه العلم أخبر به وجزم: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. وبالمناسبة تبع هذا يعني مع صدقه وإسلامه هو كان في حمير، ولعلكم يعني تتذكرون ما قلته عن أهل اليمن، وأنهم يعودون في نسبهم إلى قحطان ابن إسماعيل عليه السلام، يعني الذي يعود أيضا في نسله ونسبه إلى إسماعيل عليه السلام، فتبع من العرب القحطانية، كما أن جميع أهل الحجاز من العرب العدنانية، وكلهم من ذرية إسماعيل عليه السلام. إذن الحنيفية باقية ولها أتباع وسلسلة متصلة، فتبع كان واحدا من هؤلاء يدعوهم ويذكرهم بالله عز وجل، ويشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أسلم، وينهانا عن سبه. فهذا تبع. كذلك لما نتدبر ما وقع في التاريخ نجد أنه فعلا كما أخبرنا ربنا عز وجل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لا يعقل أبدا أن ترى أمة تعيش منذ نشأتها إلى انقراضها ولا يأتيها نذير. هذا لم تجري به سنة الله عز وجل. والله تعالى هو القائل: قل فلله الحجة البالغة. فحجته البالغة الدامعة قائمة، وهو أخبرنا في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن ما من أمة إلا وبعث فيها رسول، فإن لم يكن هذا الرسول مع هذه الأمة منذ نشأتها إلى انقراضها، فعلى الأقل له أتباع يتوارثون دعوته ما دامت هذه الأمة باقية. هذه حقيقة. ولعلك تعجب حين أقول لك بأن الروم، وأقصد الروم الأوائل وهم اليونان، يعني كانوا يقال لهم الروم الأوائل. لك أن تتخيل أن أيوب عليه السلام رومي، يعني يعود في نسبه إلى العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. كل من جاء من ذرية العيص هم من الروم، وكانوا من ذرية سام ابن نوح عليه السلام. يعني انظر إلى الاتصال. الفرس كانوا من ذرية يافث ابن نوح، هناك اتصال. الفرس كانوا معاصرين لإبراهيم عليه السلام، بل وعارضوه واعترضوا عليه. وتعلمون أعزكم الله أنه يعني كان قد بعث إلى الكلدانيين في العراق، وبقيت دعوته، وكانت العراق كلها التي تسمى بأرض السواد تحت حكم الفرس. والفرس كانوا على ملة نوح عليه السلام، كانوا على دعوته، إلى أن ظهر فيهم من توجه بالعبادة إلى النجوم، وظلوا على ذلك 2000 سنة وهم الصابئة يعبدون النجوم، حتى جاء زرادشت فأدخل المجوسية وغير إلى ما هو أشد في الشرك. لكن عاصروا الأنبياء وعاصروا الدعاة إلى الله عز وجل، وقاتلوهم وحاربوهم، وفي الروم كذلك. وأنت عرفت أن أيوب عليه السلام يتصل بنسبه إلى العيوس، وكل من جاء من ذريته فهو رومي. هؤلاء وصلوا بالممالك إلى أماكن بعيدة جدا. الفرس حضارة متسعة جدا، الروم حضارة متسعة جدا، ومن قبلهم اليونان حضارة متسعة جدا. لك أن تتخيل أمة تسيطر على جميع الأمم، والله عز وجل قد بعث في الأمم أنبياء ورسلا. فهذا المحتل الغاصب، تعلمون أعزكم الله أن الحاكم إذا لم يكن مؤمنا موحدا مسلما مستسلما لله عز وجل فإنه يكره الدين، لأنه في قرارة نفسه يعلم أن الله عز وجل يمكن لعباده المؤمنين الصادقين حتى وإن كانوا قلة. فكانوا يعلمون فما أن يظهر أحد منهم دعوة إلا ويعترض. بل والله جرني الكلام الآن إلى أن تذكرت كلاما في غاية من الأهمية. حين نعود إلى اليونان الأوائل فيثاغورس كان له تلميذ اسمه سقراط. لك أن تعجب بأنه كان من أقرب الناس إلى ما يقوله الأنبياء والرسل في النبوات، في المعاد، في العلم، في القدرة، في الصفات الإلهية. وتلميذه أفلاطون كان كذلك، وكان قريبا من إمبراطور اليونان. ولكن فرق بينهما بين سقراط أنه كان يواجه ويدعو وينكر عليهم عبادة الأصنام من دون الله عز وجل، فصارت العامة عليه واحتشدوا عند الملك، فأراد أن يخفف من ثورتهم فأودعه السجن، فأبوا ولم يرضوا إلا بقتله فوضع له السم فمات. أما أفلاطون فكان أشد منه قربا من التوحيد، لكنه تعلم من الدرس، فما كان يواجه ولكن كان هذا في نفسه وفي من يتقدم إليه بالسؤال والتعلم. كان يخبرهم، حتى جاء أرسطو الذي يقال له أرسطو طاليس، الذي كان وزير الإسكندر المقدوني الذي بنى الإسكندرية. أرسطو هذا حرف، مع أنه تلميذ أفلاطون، حرف وغير وبدل وزين عبادة الأصنام مرة أخرى، ولم يجد له معارضا، وكان قريبا جدا من الإسكندر المقدوني الذي بنى الإسكندرية، وليس هو الإسكندر ذو القرنين. هذا كان موحدا مسلما صادقا، أما هذا فكان مشركا. فالحجة قائمة، لا تظن أن أمة خلقها الله عز وجل من الممكن أن تدلي على الله عز وجل بحجة يوم القيامة يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، أبدا. وذكرت عليكم الآية يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فانظر إلى لفظة الفترة هنا، يعني هل تحتجون على الله عز وجل بذلك وتقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير؟ نسلم جدلا، لكن الرسل الذين كانوا قبل ذلك آثار دعوتهم ألم تكن باقية؟ ألم يكن هناك أتباع؟ عيسى عليه السلام حين رفع ألم يكن له أتباع؟ أتباعه ألم يكن لهم أتباع؟ وهكذا. وهذه الحنيفية التي كانت في مناطق متفرقة من الأرض إنما هي أثر من أثار دعوة الأنبياء والرسل. فالحجة قائمة، فلا تصدق من يقول بأن كل من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الجاهلية يعرض للامتحان. هذه الكلية لا ينبغي أن نسلم لها، لكن نقطع أن من الناس من يعرض، لكن كثيرون جدا كانوا يعبدون الأصنام. وجاءت أدلة خاصة بأناس معينين كعبد الله وآمنة وعبد المطلب وأبي طالب وعبد الله بن أبي وأبي جهل وأبي لهب عبد العزة وغير هؤلاء. فطالما جاءت أدلة صريحة واضحة فإننا نقطع للشخص بعينه أنه من أهل النار. وأما من حيث العموم فالدليل القاطع أن الغالبية العظمى من قريش كانت على الشرك المحض. وأعتقد أنني قد وضحت هذه المسألة بما يكفي، والأمر كما كنت أؤكد دائما في غاية من الخطورة. أعظم شيء أن نتقول على الله عز وجل ما ليس لنا به علم. يعني الإنسان إذا سكت يكون أهون، لكن أن يتكلم وأن يقطع بكلام يسأل عنه فهذا لا يليق بمسلم. فقد قال الله عز وجل لنبيه ولنا من باب أولى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، شهادة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، إن شاء الله يعني أذكر كلاما مهما أقرأه بعد خطبة الجمعة بعد الانتهاء من الصلاة، وكذلك أذكر ما يتعلق بالجملة الثالثة التي جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما أدري أتبع لعينا كان أم لا، وما أدري أذو القرنين نبيا كان أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. فهذه الجملة الثالثة، وكما تعودت يعني لا أترك شيئا تبقى فيه إشكالية إلا وأنا أحرص على إزالتها. فهذه الجملة قد ورد ما يعارضها، وعرفنا يقينا ولله الحمد أن الحدود كفارة لأهلها، فالذي يصيب حدا وتقام عليه العقوبة المقدرة لذلك الحد مجرد إقامة هذه العقوبة هذه كفارته، وأنه يلقى الله عز وجل دون أن يؤاخذ بهذا الإثم. فلو أن رجلا سرق وقطعت يده هذه كفارته. أما من لم يتب وفي الوقت نفسه لم يقم عليه الحد فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإن شاء الله أبين ذلك بعد انتهاء الصلاة. وبقيت بقية يسيرة تتعلق بحديث الشفاعة التي وردت، إن شاء الله تعالى أذكرها في الجمعة القادمة، وإن بقيت بقية فأظن إن شاء الله أنها لا تطول أكثر يعني من ذلك. ونختم هذه السلسلة التي تفرعت من اختيارات الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أنه اختار له أفضل وأشرف وأعظم نسب، ثم بعد ذلك أبدأ الكلام عن اختيار الله عز وجل له أوسع لغة ويعني أفضل لغة يتكلم بها إنسان خلقه الله عز وجل، وإن شاء الله يعني فيها فوائد كثيرة جدا نستفيدها. وبالمناسبة يعني لأنني ذكرت هذه الرواية لتعلم أهمية اللسان العربي، نحن في أمس الحاجة إلى أن نعرف هذه القيمة نحن كعرب. كلمة فيه التي قالها صلى الله عليه وسلم للشريد بن سويد رضي الله تعالى عنه، كلمة واحدة تتغير بنيتها تعطي لك عدة معاني، في أي لغة من لغات الأرض لا ترى ذلك، مهما كانت هذه اللغة قوية في ذاتها لكنها لا ترتقي إلى لغة العرب. فيه كلمة استزادة من كلام معهود معروف، فإن أردت الاستزادة من كلام آخر هو بالنسبة لك جديد قلت هيه. العرب تفرق بين هذه وهذه؟ نعم. فإن قلت له إيها يعني اسكت، كلام يعني لو تفرعت فيه في هذا المعنى حتى نعلم أن كتاب الله عز وجل الذي أنزله إلينا فعلا كما قال بلسان عربي مبين، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني انظر إلى روعة الكلام، إلى روعة المعاني التي وردت في كلامه جل وعلا. فلو أن المسلمين فهموا هذه الحقيقة وهذه القيمة لتمسكوا بهذا الكتاب ولتمسكوا بالسنة تباعا، لكن للأسف الشديد احنا أصبحنا جهلاء كعرب، أصبحنا جهلاء في لغة القرآن الذي اصطفى الله عز وجل لنا لغته، هذه اللغة اصطفى آخر بغض النظر عن أن الله عز وجل يكلمنا يأمرنا ينهانا يرشدنا يعلمنا، هذه اللغة في ذاتها نعمة، نعمة أخرى وتشريف. ليتنا ليتنا كعرب نفهم هذه الحقيقة، وليتنا نرتقي إلى المستوى الذي يليق بها. كلمة واحدة تتغير بنيتها، كلمة واحدة تستعمل في عدة استعمالات، كلمة واحدة تطلق تحمل على ما يقارب 20 معنى، والعرب تفرق في كل موضع بالمعنى الذي يتناسب. سبحان الله. لذلك يعني الذي لا يعرض نفسه لأسباب التشريف سيبقى مخذولا محروما. ولا أريد أن أتوسع، فإن شاء الله حين يأتي الكلام عن هذه اللغة لنا مزيد كلام، والله المستعان. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم فهم كتابه وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا على ذلك إلى أن نلقاه، وأن يتوفانا وهو راض عنا. اللهم يسر لنا أحوالنا، وأصلح لنا أمورنا، ووفقنا لما تحب وترضاه، وسع أرزاقنا، وسع أرزاقنا، وسع أرزاقنا، اجعل أفضل رزقنا أن نتقرب إليك، وأن نعبدك، وأن نكون من أعلم الناس بك، ومن أعرف الناس بك، ومن أعبد الناس لك. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.